السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين تتخلف عن الأخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل دائما مع كتاب فقه الأدعية والأذكار، وكان آخر ما رأيناه يعني في المجلس الأخير هو أهمية الاعتناء بالألفاظ النبوية في الذكر والدعاء. يعني الإنسان إذا ذكر الله جل وعلا أو إذا دعا الله تبارك وتعالى فعليه أن يدعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورأينا في حديث البراء بن عازب يعني لما في حديث أذكار النوم يعني قال إذا أخذت مضجعك، فكان مما قال له قال يعني قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فلما أعاد خلفه قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ولكن بنبيك الذي أرسلت. فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم إذا دعا أن يدعو بما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني كيف أدعو في صلاتي، فعلمه دعاء الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى يعني آخر الحديث. فمحل الشاهد هنا أن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانوا أهل اللغة وأهل البلاغة وأهل الفصاحة، ومع ذلك لم ينشئوا أدعية من عند أنفسهم، ولكن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه وعلمه أمته أكيد أنه فيه الخير كله، يعني فيه كل الخير. ولكن قد يدعو الإنسان بدعاء يظن هو أنه خير، ولكن في الحقيقة قد يعود عليه بالضرر. ورأينا قصة الصحابي التي رواها لنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، من الذي عاده النبي عليه الصلاة والسلام فيعني مرض مرضا شديدا حتى قال أنه صار كالفرخ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما كنت تدعو، فقال يعني كان مما دعا به اللهم إن كنت معذبني بعقوبة في الآخرة فعجله لي في الدنيا، اللهم إن ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال لا تستطيعه أو لا تطيقه، أما كان يكفي أن تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الخلاصة أن على الإنسان أن يدعو بما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مما رأينا كذلك أن الله تبارك وتعالى نهى عن الاعتداء في الدعاء، كما قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية ثم قال إنه لا يحب المعتدين. فذكر المفسرون في هذه الآية أن يعني المعتدون عموما يعني نهى الله جل وعلا عن جميع أنواع الاعتداء، ولكن بصفة خاصة الدعاء، لأن السياق يعني سياق الآية جاء في الدعاء. أدعو، الله عز وجل يأمر بالدعاء، أدعو ربكم تضرعا أي تذللا وبالخشوع والتذلل، أدعو ربكم تضرعا وخفية يعني في الخفاء أو بالخفاء. ثم قال إنه لا يحب المعتدين أي المعتدين في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء ما قد يصل إلى ماذا؟ إلى إلى الكفر والشرك، يعني وهو من دعا غير الله جل وعلا. الذي يدعو غير الله هذا أكبر أنواع الاعتداء في الدعاء، وهو دعاء غير الله، غير الله جل وعلا. وأنواع الاعتداء كثيرة كما رأينا، ذلك يعني الرجل الذي كان يعني سمعه أبوه وهو من الصحابة رضي الله عنه، يعني الأب سمع ابنه يدعو اللهم إني أسألك البيت الأبيض الذي في يمين الجنة. المهم صار يعطي تفاصيل، فقال له أبوه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي يعني قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعني هذا من الاعتداء في الدعاء، أن يعني قال إذا سألت الله الجنة يعني إذا أعطيت الجنة أو أدخلت الجنة فستعطاها بما فيها، هذه كي تدخل الجنة بها بما فيها، يعني بلا ما تسأل البيت الأبيض عن يمين الجنة وتدخل في التفاصيل، أو تستعيذ من النار وسلاسلها وإلى غير ذلك. ولكن يدعو الإنسان يقول اللهم إنا نسألك الجنة، أو اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع الاعتداء في الدعاء أن يسأل الرجل الله تبارك وتعالى أن يعطيه مثلا منازل ليست يعني لا تكون إلا للأنبياء والرسل، مثلا يسأل درجة الأنبياء والرسل، أو يسأل الله أن يعلمه الغيب، هذا كذلك من الاعتداء في الدعاء. أو يسأل الله عز وجل أشياء يعني معلومة أنها يعني لا تكون، مثل أن يقول مثلا اللهم أحيني إلى أن تقوم الساعة، أو اللهم ارزقني ولدا من غير زواج، أو هذه الأشياء يعني إذا سألها العبد الله تبارك وتعالى فتكون من الاعتداء في الدعاء الذي نهى عنه الله تبارك وتعالى. يعني هذا باختصار خلاصة ما رأيناه في مجلسنا الأخير. نعم، أسئلة؟ سؤالين. نعم تفضل. كان سؤال في أحد الجلسات قلت لنا بلي في الركوع والسجود عدم قراءة القرآن. نعم. ولكن كان بعض الآيات هي بنفسها الآية دعاء. نعم. هذا السؤال الأول. نعم. والسؤال الثاني شفتك في كل الجلسة على البدع. البدع تفتتح بالبدع زمتها واحد يتعاد على البدع. نعم. ولكن نشوف المساجد معظم المساجد. نعم. يجيبوا دعاء قنوت، يجيبوا قبل الجمعة يجيبوا الدرس، الإمام يشد العصا العود هذاك. نعم. يسبحوا، مانيش عارف أسكو كاين حاجة اللي غامدوا بها ولا. نعم. إذا نعم نعم. هنا الأخ يعني ذكر سؤالين، يعني السؤال الأول هو يعني ذكرنا في أحد المجالس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، وقال أن هناك بعض الأدعية التي تكون من القرآن. يعني هنا إذا دعا الإنسان في سجوده يعني والدعاء يكون في السجود، أما الركوع يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فعظموا فيه الرب، فهناك أذكار تقال في الركوع، هناك أذكار مخصوصة تقال في الركوع ما ينبغي على الإنسان أن يذكر غيرها، يعني هنا الإشكال يعني لا يقع. أما بالنسبة للسجود فهناك أذكار وردت في السجود، وإذا انتهى منها العبد فيعني لا بأس أن يدعو في سجوده، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، هكذا جاء في الحديث. فمن السنة أن يدعو الإنسان في سجوده. ومن الأدعية مثلا يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذه آية، آية في سورة البقرة، أو ربي اغفر لي ولوالدي إليك المصير، هذه آية. يعني هنا الإنسان يدعو بهذه الأدعية، ولكن في نيته ليس ما راش ناوي باش يقرأ القرآن، ولكن نيته في ذلك هو دعاء الله عز وجل، يعني هذا ليس فيه إشكال، يعني لأنه ما راش ناوي يقرأ القرآن ولكن ينوي دعاء الله. أما الجواب عن السؤال الثاني، يعني قال هي يعني أفتتح جميع المجالس بقول شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه يعني جزء مما يعرف عند العلماء بخطبة الحاجة. هذه خطبة الحاجة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بها مجالسه وخطبه، ويعني يعني جميع أمور التي تكون ذا أهمية. فمن السنة أن يفتتح العبد مجالسه بهذه الخطبة. ومما جاء فيها يعني شر الأمور محدثاتها، ثم يبين وكل محدثة بدعة. المحدثة هو الشيء الجديد، وهو المعروف عند العلماء بالبدعة، والبدعة يعني معناها الاختراع، يعني الاختراع على غير مثال سابق. والبدع منهي عنها، البدع هو أن الإنسان يتعبد إلى الله عز وجل أو يتقرب إلى الله بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا باش نوضح الأمر، يعني كاين بدعة في الدين وكاين بدعة في الدنيا. البدعة في الدين هي التي تتعلق بالعبادة، وكنت مرة يعني تكلمت عنها، حاجة اللي تتقرب بها إلى الله، وذكرتها مرة اللي فاتت، قلنا الأصل في العبادات هو ماذا؟ التوقف. يعني ما تديرش يعني كده بغيت دير العبادة تحبس، تتوقف تشوف هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان فعلها فافعل وإلا فلا تفعل. هذا بالنسبة للدين. أما أمور الدنيا، لأن هناك من يستهزئ، يستهزئ معناه يزعق، يقول لك أنتما السيارات ما كانوش كاينين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يركب السيارات، هي ما تركبوش، ما كانش كاين هذا الميكروفون والمكبر الصوت، إذا لا تستعملونه، من راكم تقولوا حاجة اللي ما دارهاش رسول الله ما تديروهاش صلى الله عليه وسلم. هذه أمور تاع الدنيا. هذا المطلوب فيه العكس، هو الاختراع مش التوقف. في الدين تتوقف وفي الدنيا تخترع. احنا المسلمين دروك راهم بالمقلوب، في الدنيا حابسين وفي الدين يخترعوا، ما نقدروش نقدموا. في الدنيا المجال مفتوح، يعني ابتكر واخترع وزيد، ولكن في أمور الدين فلا تبتكر. هذه يعني بالنسبة للبدعة. ثم قال يعني هناك من يعني يفعل أمورا، ويعني بعض العلماء قال أنها من البدع، مثل مثلا يعني الدرس قبل خطبة الجمعة، أو كما قال يعني العصا التي تحمل، أو اللي ذكرتها للأول دعاء القنوت، أو استعمال السبحة. في الحقيقة يعني هذه يعني يصعب أن يقال يعني أنها هكذا بدعة مطلقة. لماذا؟ لأنه من فعلها اعتمدوا على أشياء، مثلا اللي يرفد العصا في المنبر يوم الجمعة اعتمدوا على بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث ضعيفة، ضعفها بعض أهل العلم، ولكن هو إذا عمل بها، هو ما يعملش بها على أساس أنها ضعيفة، هو في ظنه هو هي صحيحة، هي مسألة اجتهادية. حتى القنوت، يعني من يقول بقنوت تاع الصبح كذلك يستدلون بحديث ضعيف أو باجتهادات. هذه الاجتهادات يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر، حتى ولو كان مرجوحا، ولكن إذا كان مقتنع به هو على أساس أنه لا يتعمد. خاش كان فرق بين واحد يتعمد، معناته تجيب له حديث صحيح واضح صريح ويخالف هذا راه يتعصب للمذهب تاعه. ولكن هناك بعض المسائل الفقهية التي الباب فيها مفتوح من ما الإنسان لا يستطيع أن يجزم ويقول أن هذه يعني بدعة، يعني هي بدعة عند فلان وليست بدعة عند فلان. الإشكال أن الإنسان عليه أن لا يتعصب، إنسان ما يتعصبش، هنا الإشكال. بصح باش نوصل نقول مثلا يعني هذا فعل فهو مبتدع أو غير ذلك، نعم نعم، ليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، وربما هو يفعلها ليس على أساس أنها لم تكن موجودة ولكن في ظنه هو كانت موجودة، والذي لا يفعلها لما يفعلهاش هو يعتقد باللي ما كايناش، ثاني ما تنجمش تسيف عليه باش يديرها، لأنه هو لو كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأحد الفرق المخالفة الذين كانوا يقولون بمقالات كفرية، قال لو أقول كما تقولون فأنا كافر ولا أقول أنكم كفار، قالوا لو كان نقول هذا لكم تقولوها أنتم نعد روحي أنا كافر، بصح ما نقولش بلي أنتم كفار. لماذا؟ لأنهم عندهم شبه خلتهم يقولوا تلك الأقوال، بصح هو فهم الحجة، يعني لو يقول كما يقولون معناه يتعمد المخالفة. لهذا الإنسان يعني هذا أمر مهم جدا، يعني وبارك الله فيه، يعني افتتحت هذا الموضوع، يجب أن على الإنسان أن يتعلم آداب يعني الخلاف، آداب الخلاف الإنسان عليه أن يتعلم، يعني إذا شاف واحد مخالفه قال يعني تعال هذا الأمر كيف هو، يقول لك ها هو دليل، ولكن يقول لك أنا سمعت فلان، سمعت فلان يا أخي ائتني بدليل فلان، خاطش أنت عندك فلان هو عنده فلان، ونبداو تطلعوا أنت ثاني ماشي فلان واش الدليل تاعه، أنت جيب الدليل تاعه وهو يجيب الدليل، ليكون معاه الدليل والحجة قوية، هنا هو اللي عليه أن يتبع، عليه أن يتبع ليجيب الحجة القوية، مشي وجدنا آباءنا على أمة فإن على آثارهم مقتدون، لأن المعظم هذا هو حجتهم، رأينا من سبقنا يفعلون ورأينا كبراءنا يفعلون، نعم يصل قد يصل إلى الغلو، ولكن الإنسان عليه باتباع الدليل، فمن كان عنده دليل حتى ولو كان يعني ربما هو يكون مخطئ، هو الحق واحد، الحق ما كانش زوج، الحق كان غير واحد، الحق لا يتعدد، ولكن قد يصيبه الإنسان وقد لا يصيبه، إن لم يصيبه إذا كان في نيته اتباع السنة وعدم مخالفة الشرع هنا قد يؤجر، قد يؤجر. أما إن كان في نيته هو التعصب وعدم الاعتماد على الأدلة فهذا هو الذي يؤثم، والله تعالى أعلم. إذن نواصل في موضوعنا، وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن أنواع التوسل المشروع، أنواع التوسل المشروع. يقول الشيخ إن من آداب الدعاء العظيمة التوسل إلى الله تبارك وتعالى بين يدي الدعاء بما شرعه وأحبه ورضيه لعباده وسيلة تقربهم إليه. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى، يعني قبل أن يدعوه، قبل أن يدعوه يعني يتقدم بين يدي الدعاء، قال هنا بأعمال يعني بين يدي الدعاء بما شرعه، يعني يتوسل إلى الله بأمور مشروعة، يعني نذكر أنواع التوسل التي يتقرب بها العبد إلى الله. أولا ما معنى الوسيلة، ما معنى التوسل؟ يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة لعلكم تفلحون، أي الوسيلة هي القربة، أتوسل إلى الله أي أتقرب إلى الله أي القربة. ومن المعلوم أن التوسل إلى الله والتوسل إلى الله والتقرب إليه وطلب مرضاته إنما يكون بما شرع وأحب، كي تبغي تتقرب إلى الله كما ذكرت الآن تتقرب إليه بشيء يحبه الله وشيء شرعه الله لك، يعني ربي أمرك به وشرعه لك إما في القرآن وإما في السنة، لا بالأهواء والبدع. ما تقربش إلى الله كما تبغي أنت، جيب أنت من عندك عبادة ويزينها لك الشيطان، يقول لك هذه يحبها الله عز وجل افعلها تزدد إليه قربا، يعني ليس بالأهواء والبدع ولكن بما شرع الله تبارك وتعالى. وهذا باب هام للغاية ينبغي للمسلم أن يتفطن له وأن يحذر من الوقوع في المخالفة فيه، إذ إن من الناس من يقع في هذا الباب في مخالفات عديدة وانحرافات متنوعة، وهو يظن أن ما يفعله أمر يقربه إلى الله. كان بزاف لي يدير أمور يظن أن تلك الأمور تقربه إلى الله. أعطيكم غير مثال وإن كان هذا المثال واضح جدا، وهو وقد ذكرته مرة كذلك، عبد الرحمن ابن ملجم. عفوا، عبد الرحمن ابن ملجم هو قاتل علي رضي الله عنه، اللي قتل علي رضي الله عنه. صح، ما تعرفوش عبد الرحمن بن ملجم، ستعرفوا علي رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حقه النبي عليه الصلاة والسلام: لأوتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام شهد لعلي أن الله يحبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. وفي حديث البئر، يعني العشر المبشرين بالجنة، قال: وعلي في الجنة، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الحديث، اشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. يجي عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي ليسمع يقول هذا عبد الرحمن يعني من الكفار، ولا من مثل أبو لؤلؤ المجوسي اللي قتل عمر رهبايا من الكفار. هذا عبد الرحمن بن ملجم، باش تعرفوا يعني الغلو من يوصل الإنسان. هذا عبد الرحمن بن ملجم في زمن عمر بن الخطاب كان يعلم الناس القرآن، كان يعلم الناس القرآن في المدينة. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان الوالي تاع مصر، أرسل إلى عمر قال: أرسل إلي من يعلم الناس القرآن. قال: أرسل لي واحد يعلم الناس القرآن هنا في مصر. عمر رضي الله عنه رسل له عبد الرحمن بن ملجم، قال: آثرته على نفسي لك. قال: قلعته من عندي وارسلته لك. يعني كان من أفضل من يعلم الناس القرآن. هنا باش تعرف هذا عبد الرحمن بن ملجم واش كانت المرتبة تاعه. يعني بعدما توفي قتل عمر، ثم خلف عثمان، ثم قتل عثمان، ثم جاء علي رضي الله عنه مكانه، فيعني حدثت الفتن، صارت الفتن وبدت المقالات وكذا وكذا، حتى وصل بعبد الرحمن بن ملجم أن قتل عليا رضي الله عنه. فلما قبض عليه وأراد السياف أن يضرب عنقه، قصاص قم عليه الحد، بغى يقطع له راسه، فقال: انظر إلى مقولة عبد الرحمن بن ملجم، قال: لا تقطع رأسي ضربة واحدة، ولكن قطع جسدي أطرافا أطرافا حتى أشاهد نفسي وهي تعذب في سبيل الله. رأيتم؟ هو قتل علي ويظن في نفسه أنه فعل شيئا يرضي الله تبارك وتعالى. شوف الشيطان كيفاش زين له العمل. أنت ربما تقول هذا بينك، ما كان كاين لا قاشية ذاك الوقت، لا المخدرات، لا قال بالك داروا لها، كانت مخدرات كما يقولوا لافاج سيرفو، لتغسيل الدماغ أو المخ، بأفكار خبيثة وهي موجودة إلى أيامنا هذه. يعني شوفوا الخوارج وحدث في زماننا، يعني في كما تسمى بالعشرية السوداء، يعني الرجل يقتل أباه ويقتل أمه ويقتل الأطفال، يقتلون الرضع، هذو ما تظنش باللي كانوا غير هكا يقتلوا، يعني كانت جماعة ولهم أفكار يعني يقول لك يعني هؤلاء كفار لأن النظام كافر ويتبعون النظام وهم رضوا به لغير ذلك، فيكفرون جميع الناس. مادام يكفروا جميع الناس يستبيحون القتل. يقول أنت ساحة هادو كفار وصغير سادة المسجد صغير، علاه لماذا تقتل؟ يقول لك نوح عليه السلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال الكافر يولد كافر، ما دام والديهم كفار أولادهم كفار اقتلهم قاع. شوف آية، يجيب لك آية، أنا أجيب لك في هذه الآية هم عندهم عدة شبه. يقول لك الخاضر لما كان مع موسى عليه السلام قتل طفلا، قال أما الغلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، فلما أخبره قال أما الغلام فك المهم، يعني كان أبواه صالحين فأراد ربك أن يبدلهما، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال لا، هذا غادي يعني يولي كافر فيقتل من الآن. شوف عندهم يعني أفكار ما جات غير هذا، باش تعرفوا الإنسان يحذر من البدع، الإنسان يحذر من البدع فإنها خطيرة جدا. والقصة كذلك تاع عبد الله بن مسعود مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري لما وجد أناسا في المسجد يعني ذهب إلى عبد الله بن مسعود وانتظر خروجه، فلما خرج قال يعني ما قال ماذا هنا؟ قال رأيت شيئا أنكرته. قال وماذا رأيت؟ فذهب معه، فلما دخلوا مسجد الكوفة وجد حلقا حلقا، وعلى رأس كل حلقة رجل يحمل الحصى ويقول سبحوا مئة، يعني يقول سبحان الله مئة مرة، ثم يقول هللوا مئة، ثم يقول كبروا مئة. واش قالهم عبد الله بن مسعود؟ ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله لم تبلع وأوانيه لم تقصر، إما إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتحوا باب ضلالة. هذه الثياب تاع النبي صلى الله عليه وسلم مازال ما بلاتش، والماعون تاعه الماعين تاعه مازال ما تكسروش، وأوانيه لم تكسر، راه غير كيمات. يا إما راكم في ملة خير من ملة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا راكم فاتحين باب تاع ضلالة. واش كانوا يديروا في المسجد؟ ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يسبحون ويكبرون ويهللون، وش من ضلالة راهم فيها؟ كيف هم على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الطريقة التي اتخذوها لم يكن يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يجتمعون حلق ويحمل الحصى، هذه الطريقة ما كانش يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من فقه عبد الله بن مسعود وفقه من سأله وأنكر ذلك، وهو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. في تتمة الحديث يقول رأيت، يعني عبد الله أبو موسى الأشعري يقول رأيت أكثر أولئك الناس يعني الذين كانوا في الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، نهار اللي صارت المعركة بين الخوارج وبين علي رضي الله عنه في نهروان، هادوك اللي كانوا في حلق في الحلق كانوا مع الخوارج يقاتلون الصحابة رضي الله عنهم. بدأت ببدعة صغيرة ولات في تطورت حتى صاروا في بدعة الخروج. محل الشاهد مما سقته لكم الآن هو أن كما قال الشيخ هنا، وهو يظن أن ما يفعله أمر يقربه إلى الله، كان بزاف يحسب بلي ديك الحاجة اللي راه يديرها تقربه إلى الله. كي تشوف واحد مثلا يدير بدعة قال يا أخي هذا لم يثبت لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا شنو راني ندير؟ أنا راني غير نسبح ولا غير نذكر، كما ذكرت لكم المرة اللي فاتت اللي يقول ربنا لك الحمد والشكر، ولا يا أخي الشكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بصح أنا شاني أنا قلت شكرت الله فيها والو، هذه تقربني إلى الله. لا يا أخي تبعدك عن الله، هذه والشكر أنت تظن أنها تقربك إلى الله ولكن في الحقيقة تبعدك عن الله. لماذا؟ لأنك أتيت بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على البراء بن عازب تغييره للفظة نبي إلى رسول، فما بالك بمن يزيد في الدعاء والذكر أو في غيره. إذن يقول هنا وهو يظن أن ما يفعله أمر يقربه إلى الله ووسيلة تدنيه منه، إلا أن التوسل إلى الله والتقرب إليه لا يكون نافعا للعبد. التقرب إلى الله ما ينفعش العبد ولا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كان مشروعا قد دل عليه أو دل على مشروعيته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعند التأمل للنصوص في هذا نجد أنها قد دلت على أنواع معينة يشرع للعباد أن يتوسلوا إلى الله بها. نشوفوا في نصوص القرآن أو السنة نشوفوا باللي التوسل إلى الله والتقرب إليه بين يدي الدعاء جاء على ثلاثة أنواع. الأول التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. معناه العبد إذا دعا الله جل وعلا يدعوه بأسمائه الحسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ومن أمثلة هذا النوع أمثلة إنسان كيفاش يدعي الله عز وجل بالأسماء الحسنى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله، الرحيم اسم من أسماء الله، مالك يوم الدين الملك اسم من أسماء الله، ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، من بعد يدعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية. فهنا الإنسان دعا الله عز وجل بأسمائه، توسل إليه بالرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني هذا نوع من أنواع التقرب إلى الله بأسمائه. وكذلك يعني من ذلك أيضا يقول مثلا الإنسان يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، هذا من التوسل إلى الله بأسمائه. أو كما جاء كذلك كما جاء في الدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هكذا هنا دعا الله عز وجل بأسمائه أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. هذا من أنواع التوسل، أن الإنسان قبل ما يدعي الله عز وجل يناديه بأسمائه الحسنى، هذا النوع الأول. النوع الثاني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد، يعني العبد المسلم يدير عمل صالح عبادة من العبادات ثم يدعو الله جل وعلا بذلك العمل بتلك العبادة، كأن يتوسل إلى الله بالإيمان بالإيمان به، ويتوسل إلى الله بطاعته، ويتوسل إلى الله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وشو هذو ما يعني قبل أن يدعو الله عز وجل ويقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واش قال؟ ربنا إننا آمنا، يعني توسلوا إلى الله بإيمانه، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، تقربوا إلى الله ب أو دعوا الله بعملهم الصالح اللي هو الإيمان بالله. أو قول الله جل وعلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار. هنا كذلك قبل ما يدعو الله عز وجل قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، فتوسلوا إلى الله بإيمانهم باتباعهم للمنادي الذي نداهم للإيمان. وكذلك ومن ذلك القصة المشهورة المعروفة توسل النفر الثلاثة بأعمالهم عندما انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار، فاستجاب الله دعاءهم وفرج همهم. يعني القصة يرويها البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر. ثلاثة عناس يعني في من كان قبل زمن الصحابة كانوا يتمشون فأخذهم المطر وطاح المطر، فأرادوا أن يستظلوا تحت شيء يمنعهم من المطر. قال: فآووا إلى غار في جبل. قالوا الغار في جبل درقوا فيه، قالوا بينما يعني تتوقف الأمطار ثم نخرج. قال: فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، هودت صخرة وبلعت عليهم الغار مع أنهم كيديروا يخرجوا. فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض، يعني حاولوا أن يبعدوا تلك الصخرة فلم يستطيعوا، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله أن يفرج عنكم. كل واحد فيكم يشوف كاش حاجة مليحة دارها لله عز وجل يدعي الله سبحانه وتعالى بها، ما تقول يا ربي إني فعلت يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا ففرج عنا، كما في الآية: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا فكفر عنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هذا كيف كيف قالوا شوفوا كاش عمل درتوه مليح ادعوا به يا رب فعلت كذا وكذا ففرج عنا. قال: فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم. عنده والديه زوج كبار وعنده الزوجة تاعه وعنده أولاده وهو المسؤول عليهم هو اللي ينفق عليهم، هذا أحدهم. فإذا أرحت عليهم حلبت، فإذا أرحت معناه كينجي العشية دائما عندما يخرج للاسترزاق كيجي العشية يحلب، فلما أرحت عليهم قال حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني. قالوا نبدأ بوالدي هما الولا نشربهم قبل أولادي. وإنه نأى بي ذات يوم الشجر، مرة نشد ما جاش بكري، نأى بي يعني طول به تطلب الحطب الشجر، فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما. ما جاء الحق كان دخل المساء المغرب أو المهم جاء في وقت متأخر فوجد أبويه قد ناما رقدوا والديه رقدوا. فحلبت كما كنت أحلب، راح المعيز ولا المهم من كان يحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما. جاء أتى بما حلب يعني بذلك الحليب ووقف عند رؤوس والديه، قال أكره أن أوقظهما من نومهما. ما بغاش ينوضهم لأن تعرفوا واحد كي ينوم كي يرقد يعني يصعب عليه أن يقام، كي تنوضه ربما يفزع، ربما كان راغي كي غاص، ربما قد تشوش عليه تلك النومة، فلم يريد أن يوقظهما. قال وأكره أن أسقي الصبية قبلهما. راه بين زوج صوالح ما يقدر ينوضهم، ومن عادته أنه يسقي والديه قبل أولاده رغم أنه صغار. قال والصبية يتضاغون عند قدمي، معناه يبكوا من الجوع، مشي قال معليش راهم شبعانين يعني نخلي حتى ينوضوا والديا ومن بعد النام. قال يتضاغون، والصبية يتضاغون عند قدمي، ليس أمر هين، ترى ولدك طفل، لو كان ولد غيرك ما صبرت، لو كان مشي ولدك غير تشوف واحد صغير يبكي يشفك وتعطيه، فما بالك بفلدة أحبابك. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم، يعني قعدت هكاك أنا نستنى وهما يبكوا والدي راقدين، أنا نستنى وهما يبكوا والدي راقدين، فلا يزال ذلك دأبي ودأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. يعني تصور من المساء حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. يدعي الله عز وجل يا ربي، هو الله عز وجل هو علام الغيوب، هو يعلم ما في القلوب. وهذا الحديث يساق في التكلم عن النيات في باب النية. الإنسان إذا عمل عملا، وهذا مهم جدا أذكر به نفسي وإياكم، الإنسان إذا عمل عملا فليعمله لله تبارك وتعالى ويرجو الثواب من الله، ولا يهمه كلام الناس وكيف تعامل الناس مع فعله هو. أنت مدام دير حاجة لله عز وجل تحوس على تواحد الناس، عجبهم الفعل تاعك، ما عجبهمش ما يهمكش. إلا شفت روحك الناس تطعن فيك أو يعني ما لم يعجبهم ما فعلت، أو أعلم أن في قلبك شيء، في قلبك خلل، عاود راجع نفسك. إلا شفت روحك درت حاجة والناس طعنت فيك وانت زعفت، إلا زعفت على جال الناس هنا غير عاود راجع القلب تاعك وراجع النية تاعك. لازم كي دير حاجة ديرها لله وما تحوس على تواحد. هذا الرجل الله عز وجل أعلم بنيته، قال اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك فافرج عنا فرجة. قال نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. هذه الحجرة لزت شوية، إن أجاب الله دعاءه ندعاه بالإخلاص. العمل الذي دعاه به هو إخلاصه في عمله ذلك. هذا واحد. الثاني قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء. واحد كانت عندها بنت عمه وكان يحبها كما يحب الرجال النساء. قال وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، يعني طلبها من نفسها حتى يوقعها بالفاحشة فأبت، يعني ما بغاش. قال حتى آتيها بمئة دينار، قالت لها أعطيني مئة دينار. مئة دينار مشي عشرة آلاف تاعنا، ما تخيلش عشرة آلاف، يعني مئة دينار دينار ذهبي، والدينار الذهبي يعني قيمته كبيرة. قال فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها. وكان رواية تبين أنها يعني أبت، هي الأولى ما بغاتش ولكن أصابتها فاقة، هي في الأول ما بغاتش ولكن احتاجت إلى المال، أصابتها فاقة فاضطرت إلى أن تطلب من ابن عمها أن يؤتيها مئة دينار حتى تمكنها من نفسها. وهنا سمحوا لي غادي نفتح قوس، يعني كثير من النساء من يلجأن إلى هذا، وهذا ليس يعني تبريرا لأعمالهم، ولكن يعني كثير من الأرامل أو من ليس لها أب أو أخ أو فتلجأ إلى هذه الأعمال والناس يطعنون فيهم. ولكن لا خير في قوم فيهم نساء يصلن إلى هذا الموصف. يعني لو كان جاءوا مثلا أهل حي أو يعرفوا باللي مثلا ذيك المرأة ما عندهاش راجل، هذو إلا سمعوا لها ما يطعنوش فيها، حتى لو كان وقفوا معها، لو كان وقفوا معها هما هي ما توصلش هذاك الموصف. إن ما ناش نبرو في العمل نقولوا معليش إلا دارت لأنها في فاقة، لا، يعني ليس لها حجة، ولكن الذين يطعنون في تلك المرأة كذلك يعني ليس لهم ما يطعنون، لأنهم لو كانوا رجالا لما وصلت تلك المرأة إلى ما وصلت إليه. لهذا على الناس أن يتفقدوا نساء حيهم ممن قد تحتاج إلى المال فلا يضطرونها إلى، ربما يعني ما توصلش الفاحشة، مشي شرط توصل الفاحشة، كان تحتاج تخرج تخدم بعد يقولوا فلانة راهي تخدم وتختلط بالرجال، بصح علاش راهي تخدم؟ تهليطوا فيها انتوما وخرجت. لو كان انتوما عطيتوها وكفيتوها عن الخروج ومن بعد خرجت تما هضروا، بصح مادام تا واحد ما حوس عليها ومن بعد هي خرجت تخدم، هنا لا يحق لكم ان تتكلموا. المهم هذا قوس اردت ان افتحه. نرجع للقصة. هنا قال فلما وقعت بين رجليها، بعد ما لايم هذه المئة دينار، قال وقعت بين رجليها قالت، يعني هذه امرأة يعني مؤمنة، رغم ذلك أحست أنها يعني تفعل شيئا ما كان ينبغي عليها أن تفعله. قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم، وفي رواية ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بالزواج. اتق الله كلمة قالت له، كلمة واحدة هزاتها، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. يقول صاحب يعني الذي كان في الغار صاحب هذه القصة قال فقمت عنها، وفي رواية وتركت لها المال، ليست موجودة في هذه الرواية ولكن في رواية أخرى قال فقمت عنها وتركت لها المال. قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. يا ربي لا عرفت بلي هذا الشيء درته، مشي غير باش نبين روحي باللي يعني تركتها أو حتى يحكى عني أو يعني، ولكن لوجه الله تبارك وتعالى. إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال ففرج لهم، يعني الأولى انفرجت شوية وبعد زادت انفرجت، ولكن لا يستطيعون الخروج. بقي الثالث. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال اعطني حقي، فعارضت عليه فرقه فرغب عنه. يعني استأجر أجير من الدار خدام، تفهم معه على يعني فرق كمية من أرز. فلما يعني قال قال فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، يعني مداش. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، يعني هذا المال تاعه استخدم ذلك المال حتى صار منه بقرا. قال فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي، يعني الأولى راح وما اداش حقه، فهذا الرجل نمى له ماله. فلما جاءه الظاهر أنه بعد سنين قال اعطيني حقي، يعني أنا خدمت لك دروك اعطيني حقي. قال اتق الله ولا تظلمني حقي. قال قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها، روح لكع هذك البقر واللي راه معاه فخذها. فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، قال له تزعق عليها أنا قلت لك أعطيني حقي لا تقول لي روح أدي هذك البقر. فقال فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقرة ورعاءها، هذا قاعد راك تشوف فيه تاعك، مع أنه واش يسر فرقت أرز فقط، ولكن من تقوى الله لذلك الرجل. هنا فائدة بالمناسبة، هؤلاء الثلاثة سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث كلهم أعطوا شيئا زائدا عن الواجب. الأول الذي انتظر أبويه حتى يستيقظ، ماشي واجب عليه ينتظر والديه، كان قادر يوكل ولاده وما دارش حاجة عيب، لا ينقص ذلك من بره بوالديه، كان قادر يوكل ولاده، ولكن هذا الانتظار حتى والديه ينوض هذا شيء زائد، هذا شيء زائد. الثاني الذي كان مع ابنة عمه، كان قادر ينوض ويروح، ماشي بسيف عليه يخلي لها المال، هو يكفي أنه يقوم ويروح ولا يفعل الفاحشة، ولكن مع ذلك ترك لها المال، فهو شيء زائد. وهذا الرجل كذلك كان يكفيه أن يعطيه فرق الأرز الذي يعني تعاقد عليه، ولكن هو أعطاه ما نماه له ذلك الفرق من الأرز من بقر ورعائها، لهذا قال خذ ذلك البقر ورعائها، فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. ففرج الله لهم ما بقي، وكما جاء في رواية أخرى فخرجوا يمشون. محل الشاهد من هذه القصة هو أن هؤلاء النفر الثلاثة كانت لهم أعمال صالحة، فدعوا بها أو توسلوا بها إلى الله تبارك وتعالى. لهذا الإنسان يعني عليه أن يكثر من أعمال الصالحة، لعل يصيبه هم أو كرب أو مصيبة أو تضيق عليه الدنيا، سواء بمرض أو بأي شيء أو بفقر أو لا أدري، المصائب كثيرة في هذه الدنيا. فيتذكر إنسان يتفكر كش حاجة مليحة دارها كما تفكروها هؤلاء أصحاب الغار، فيتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعمله، يقول اللهم إني حدث لي كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، فاللهم فرج عني همي أو نفس عني كربي، أو يدعو بما يعني بما هو فيه، يدعو الله عز وجل متوسلا بعمله الصالح مثل ما فعل هؤلاء الثلاثة. فهؤلاء توسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بعمل صالح يحبه الله ويرضاه، فكان ذلك سببا لإجابة دعائهم وتحقيق رجائهم وكشف قربتهم. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل، باش ما ننساوش نقعد دائما فيما نتكلم فيه. يعني قلنا أن أنواع التوسل ثلاثة، الأول التوسل إلى الله بماذا؟ نعم بأسمائه، بالأسماء الحسنى. الثاني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. الثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء الصالحين الأحياء. سطروا عليها مليح الأحياء. نعم نعم، حس كنت حبس عند الصالحين قال نروحوا عند الولي ندعوه، حس هكذا تقول توسل إلى الله بالصالحين، لا بصالحين الأحياء. كيف الصالحين الأحياء؟ بأن يطلب المسلم من أخيه الحي الحاضر، هذه ثاني مهمة، لازم يكون حي يكون حاضر مشي من بعيد. نعم نعم، هذه ما قلني برها ميتي. إذن إلى ميت مانيش عارف أعرف على نعم، على كل حال هو ميت، هو ميت وكلنا ميت. الله عز وجل واش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك ميت، وهو كان حي، كان حي قال له إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة إلى ربكم تبعثون، أو نعم عند ربكم تختصمون. نعم هنا إنك ميت معناه غادي تموت، يعني هنا من باب الفائدة اللغوية فرق بين ميت وميت. رجل ميت معناه رهمية صادروك راه مرشح، وميت معناه غادي يموت، لهذا قال له الله عز وجل إنك ميت يعني غادي تموت. المهم الإنسان يطلب من أخيه الحي الحاضر يطلب منه الدعاء، قال فهذا النوع من التوسل مشروع جائز. كيف ذلك؟ لثبوته عن بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان بعضهم يأتيه صلوات الله وسلامه عليه ويطلب منه الدعاء له ولعموم المسلمين. كان الصحابة كانوا يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا منه الدعاء، مثل حديث عكاشة بن محصن، حديث طويل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم لما ذكر صفاتهم يقول الراوي اللي هو عبد الله بن عباس قال ثم قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، قال ادعي لي ربي باش نكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكذلك في حديث ربيعة الأسلمي رضي الله عنه، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربيعة سلني ما شئت. قال اسألني حاجة اللي راك باغيها قولها لي. وانظروا إلى همة الصحابة، شوف كي كانوا يحوسوا دائما على الحاجة على العلا. واش قال لها ربيعة؟ قال يا رسول الله إني أسألك مرافقتك في الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، ندعي لك الله عز وجل باش تكون رفيقا لي في الجنة، ولكن يعني ما تكلش على هذا الدعاء، أعني على نفسك عاوني، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه مستجاب، ولكن قال أعني على نفسك بكثرة السجود. محل الشاهد أن كان الصحابة يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له دعينا. وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قام يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبات الجمعة كان يخطب، فقام أعرابي قال الأعرابي أذن تفضلنا. إذن قلنا ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قام يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يعني قال الأعرابي يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. يعني المطر ما كانتش تطيح حتى أصابهم قحطه، قال هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فادعوا لنا. يعني هنا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الدعاء، فرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام وما نرى في السماء قزعة. وما نرى في السماء قزعة، ما معنى قزعة؟ يعني السحب. عليكم السلام ورحمة الله. هذوك السحب تشوف يعني غيمة هاك وغيمة يعني متفرقة، هذا هو القزع، مثل ما يفعل الناس الآن كثير من الشباب يعني بشعورهم، وهو أن يحلق بعض شعره ويترك بعضه، هذا القزع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صار وللأسف في هذا الزمان الشباب يتفننون فيه، والله رؤوس تتعجب منها كأنها رؤوس الشياطين. كان في زمن ما يعني من يحلق يعني جزءا من شعره هنا جزء الأسفل ويترك قليلا يعني في الفوق، كنا نعيطوا لها احنا كنا نقولها الحردة، كان لي يدير حردة كان يبان كلوشار، دروك راه يبان الناس ملاح هذا اللي يدير الحردة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتن ترقق بعضها بعضا، كي رانا نشوفوا اللي داير شعره كي العود، اللي داير محسن هنا ومخليه هنا يعاود يحسن هنا ويخليه هنا، هذاك اللي مسكين اللي داير حردة يولي يبان اتقاهم. وفي كل شر نعم، ولا في الحواجب ولا والله امور مسخوا من الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي مسخ، هذا هو المسخ. الله عز وجل أكرم الإنسان فأبى إلا أن يكون مثل الحيوان العياذ بالله. هذه ربما خرجت على الموضوع، ذكرته لذكري قزعة، قال وما نرى في السماء قزعة يعني السحاب هكذا المتفرقة. قال فوالذي نفسي بيده ما وضعها، يعني لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى ثار السحاب أمثال الجبال. ضربة واحدة جاءوا السحاب تلين مازال هو محطش ده، وثار السحاب مثل الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. يعني جاء هذا الرجل الأعرابي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه و دعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه. محل الشاهد من الحديث هو سؤال أن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، يعني كما ذكرنا الإنسان يسأل أخاه الحي الحاضر. نعم. ومثله كذلك توسل الصحابة رضي الله عنهم بدعاء العباس رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، معناه كيجيهم القحط ويحتاجون إلى الأمطار، كان عمر كان هو الخليفة، هو أمير المؤمنين، قال يستسقي بالعباس، يعني يتوسل إلى الله بدعاء العباس، هذا هو المعنى، هذا هو النوع الثالث. فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. وهنا مسألة مهمة دقيقة يخطئ فيه كثير من الناس، يقول لك ها عمر بن الخطاب قال كنا نتوسل بنبينا، ما يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش ثم تقولوا لا يجوز التوسل بالصالحين؟ شكون اللي خير، النبي صلى الله عليه وسلم ولا العباس؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير من العباس. كيفاش عمر رضي الله عنه يخلي النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يستسقي بالعباس؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والعباس حي، لو جاز التوسل بالصالحين الأموات لكان الأولى بعمر أن يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، يروح عند العباس ما يخليش النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقي بالعباس، ولكن لما كان العباس رضي الله عنه حيا استسقى به ولم يستسقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل قال إن كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. والمراد بقوله إنا نتوسل إليك بعم نبينا ليس التوسل بذاته، ولكن قال بدعائه، بدعاء العباس رضي الله عنه، فكان العباس يدعو الله عز وجل فيجيب الله دعوته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يدعو الله تبارك وتعالى. فهذه الأنواع الثلاثة من التوسل كلها مشروعة لدلالة نصوص الشرع عليها. هذه الأنواع الثلاثة أعيدها: التوسل بأسماء الله جل وعلا، النوع الثاني التوسل بالأعمال الصالحة، النوع الثالث التوسل بالصالحين الأحياء الحاضرين، بالصالحين الأحياء الحاضرين، بأن يسأل الرجل أخاه، نعم قادر، هذه في الاستعانة، فإحنا التوسل سمع هذا يدعي، أما في الاستعانة وهذه يزيد فيها الضابط على القدرة. قال إذن وأما ما سوى ذلك مما لا أصل له ولا دليل على مشروعيته فينبغي على المسلم أن يجتنبه. وفي المرة القادمة سنتحدث عن يعني هذا النوع، وهو التحذير من الانحراف في فهم معنى التوسل، لأن هناك من لم يفهم المعنى الحقيقي للتوسل فجرهم الشيطان إلى عبادة غير الله، وحجتهم في ذلك هو التوسل وعدم فهم النصوص. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبين لنا الحق وأن يوفقنا لاتباعه، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.